هلم الهدوم والهموم واللعب وصورة حبيبتي اللي بين الكتب، وهكتب لصاحبي اللي سافر جواب، هقوله ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. يسافر وفاكر هتفتح حينك وتاخد صحابك وحلمك معاك، ومامتك واختك وخالتك وقطك، هينفع تسيب اللي حبك وراك. هسافر واجرب، بتكتب بتهرب، ما يمكن هتضرب، ما تسأل مجرب. انا جبت اخري يا واد لسه بدري، ما توجعش راسي وليه تباسي. وايه اللي فيها ده؟ فيها وفيها بطالة ومشاكل، ده بجني بتاكل. وفكرك هينفع ده؟ ينفع وينفع. انا نفسي تسمع وانا نفسي ترجع، ده فيك يا بلدي اللي مش عند حد، ده فاوست عيلة ومشاعر بجد. هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد. وفي الداني تسمع يا عيني يا ليل يا ليل. يا بلدي بحبك بناسك واهلك، وحقك عليا ارد الجميل.